وها نحن ما زلنا مع سورة العنكبوت المكية، وأعيد إلى أذهانكم إلى أن السور القرآنية التي نزلت بمكة وتعرف بأنها مكية مهمتها إيجاد عقيدة إسلامية سليمة صحيحة يصبح صاحبها والله حيا يسمع ويبصر وينطق ويأخذ ويترك، ومن فقد هذه العقيدة فهو في عداد الموتى، لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ميت. وأصول العقيدة التي تعالج هذه الصور المكية إثبات التوحيد لله، لا إله إلا الله، إثبات النبوة لرسول الله محمد رسول الله، إثبات الدار الآخرة وما يجري فيها من جزاء وحساب على الأعمال في هذه الدنيا. هذه الصور المكية إذا مرت بكم درستموها فطالعوا هذا وتعالجوا. وها نحن مع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولا تجادلوا، ينهانا ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة، ينهانا عن ماذا؟ عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن غريب الآية أنها مكية وأخبرت بما سيكون في المستقبل، لما في مكة ما فيها الكتاب ولا من يجادل، لكن سوف تهاجرون وتتصل باليهود في المدينة والنصارى في الشام، من إخبار الغيب الذي وقع كما أخبر. الصورة مكية ما فيها جدال أهل الكتاب ولا وجود لهم، لكن في المستقبل بعد 10 سنوات تم هذا. ولا تجادلوا أهل الكتاب، والمراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى لا غير، وقيل فيهم أهل كتاب لأن باليهود التوراة وبالنصارى والمسيح الإنجيل. وسموا أهل الكتاب لأن اليهود بأيديهم التوراة وهم أهلها، والنصارى بأيديهم الإنجيل وهم أهله، فلهذا هم أهل الكتاب أصحاب الكتاب. والمراد من الكتاب التوراة والإنجيل. وقوله إلا بالتي أحسن عند المجادلة بالكلمة الطيبة بالحجة الباهرة بالدليل القطعي في وجه طلق وابتسامة وكلمة طيبة، إن قبلوا واستجابوا هنيئا لهم، ما قبل استجابوا يا خسرانهم، ما أنتم مسؤولون عنهم. أما الغلظة والشدة لا، دعوتنا إلى الله تكون بالتي أحسن سواء مع اليهود والنصارى مع غيرهم. هذا تأديب الله للمؤمنين وتربية لهم وتعليم، وقد تعلموا وتربوا ودخل في الإسلام ملايين الناس، فالذين أسلموا وهم أكثر الناس ليسوا بالعصا والحديد أبدا، بالكلمة الطيبة والدليل القاطع والبرهان الساطع. وقوله تعالى إلا الذين ظلموا منه، هذا استثناء، فالذين ظلموا من أهل الكتاب هم الذين ما دخلوا في ذمتنا ولا تحت رايتنا، بل ما زالوا يعلنون الحرب علينا ويقاتلوننا، فهؤلاء لا جدال معهم ولا كلام، وإنما مأواهم أو الحرب والنار. فهمتم هذا الاستثناء؟ إلا الذين ظلموا منه هم الذين ما دخلوا في ذمتنا ولا دخلوا تحت رايتنا ولا أدوا الجزية لنا، هؤلاء أهل لأن نتكلم معهم ونربيهم. أما الذين ما زالوا على الكفر والعداء والحرب، كيف نجادلهم؟ كيف نتحدث معهم؟ هذا معنى قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا فلا تجادلوهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن مسلمون. هذه الجملة يجب أن يحفظها كل مسلم وأن يقولها عندما يجادل أهل الكتاب، لأن الأمر هنا للوجوب. وقولوا لما تجادلون بالتي أحسن ويقول لكم اليهود والنصارى كذا وكذا، لا تقولوا كلامكم باطل وكذب فقد تكذبوا الحق، أو تقولوا هذا حق يكون باطل فتكذبوا بالحق أو تصدقوا بالباطل، هذا لا ينبغي. إذن كيف تخرجون من هذا؟ آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، أليس كذلك؟ ونحن له مسلمون. أسلموا أنتم. هذه الجملة يحفظها كل من يتكلم مع اليهود والنصارى من أهل الذمة لا من أهل الحرب. لما يعرضون عليه دليل أو حجة أو كذا من التوراة أو الإنجيل، ماذا يقول؟ قد يصدق بباطل، قد يكذب بحق، فلا يجوز تصديق الباطل ولا التكذيب بالحق، وإنما الخروج من ذلك قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، أليس كذلك؟ هذا هو الحق. آمنا بما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل إليكم هو التوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد واثنان واحد، الله واحد لا إله غيره، ونحن له مسلمون، وأنتم شأنه ما أسلمتم، أما نحن مسلمون لله قلوبنا ووجوهنا وأعمالنا. تأديب رباني هذا تعليم إلهي، علم أصحاب رسول الله في مكة لما دخلوا المدينة واجهوا هذه الحقائق وعاينوها. مرة ثانية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، هذا استثناء عنه، لا تجادلوهم. من هم الذين ما دخلوا في ذمتنا، ما زالوا محاربين لنا، فلما تجادلوهم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإن صدقتموه في شيء قد تكونوا قد صدقتم الباطل، فإن كذبتموه في شيء قد تكونوا قد كذبتم بالحق. إذن ما نكذب ولا نصدق ما يقولون، فنقول فقط آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون، ننجو ونسلم. من يعيد هذه الآية؟ حفظتموها؟ ما هي؟ آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون. نحن ما آمن بالتوراة، ما آمن بالإنجيل، ما آمن بالزبور، آمن بها، آمن بالقرآن وإلى لا، وهم ما آمنوا شأنهم. وإلهنا وإلههم واحد وإلى لا، لا إله إلا الله، ونحن بصورة خاصة له مسلمون، وأنتم ما زلتم ما أسلمتم أيها اليهود أو النصارى. ثم قال تعالى وقوله الحق وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي كما أنزلنا التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود، أنزلنا إليك أنت يا رسولنا الكتاب العظيم الفخم الضخم القرآن العظيم، الكتاب الذي للتفخيم والتعظيم. ما قال أنزلنا إليك كتابا؟ وكذلك كالإنزال الذي أنزلناه من قبل أنزلنا إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، وقد آمن بالقرآن عدد لا حد له من اليهود والنصارى، لكن من علماء اليهود وعلماء النصارى. عبد الله بن سلام في قدوم رسول المدينة دخل في الإسلام، وهذا إخبار أيضا بالمستقبل. تبهتم؟ قال تعالى فالذين آتيناهم الكتاب أي التوراة والإنجيل والزبور وعرفوها وعملوا بما فيها يؤمنون به، أي بالقرآن وبنبي القرآن. ومن هؤلاء من المشركين في مكة يؤمنون وقد آمنوا، هذا إخبار بالغيب وكل وقع كما أخبر تعالى. ومن هؤلاء في مكة من يؤمن به من المشركين. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، لا يجحد بآيات الله المنزلة على رسله في كتبه إلا من؟ الكافرون. كل من جحد آية في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في القرآن فهو كافر ظالم، لأن الجحود للآية. لماذا يجحد هذه الآية؟ لأنها تتنافى مع أطماعه أو ما هو عليه، يقول ما نؤمن بهذه، ما إذن يدخل في الإسلام يقول ما أؤمن بأن محمدا رسول الله مثلا. وما يجحد بآياتنا القرآنية التنزيلية في التوراة والإنجيل إلا الكافرون. قاعدة عامة، من جحد آية من 6240 آية فهو كافر، من جحد آية واحدة من التوراة فهو كافر، من جحد آية من الإنجيل فهو كافر. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، الجاحدون لشرع الله وقوانينه وما أنزل على كتبه ورسله. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول وما كنت يا رسولنا تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا لو كان هذا، لو كنت تكتب أو تقرأ لا تبك المبطل، قالوا كي هذا يقرأ ويكتب ما نزل عليه شيء، هذا كتبه من الكتب السابقة. وهذه حجة قوية تدلل دلالة قطعية على أن محمدا رسول الله بدليل أمومته أميته، فهو لا يقرأ ولا يكتب، والله ما قرأ ولا كتب ولا خط بيده خطا، فكيف يقول هذا الكلام ويقول هذا الشرع ويخبر بهذه الغيوب لو لم يكن رسولا يوحى إليه؟ وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب تقرأه ولا تخط بيمينك خطا إذن لو كنت هكذا لارتاب المبطلون وشكوا الموسوسون والمرضى في قلوبهم وأصحاب الخواطر يجدون منفذ يقولون هذا كتبه وقرأه لكن قطع الله هذا الطريق أبدا ما كتب أصلا ولا كلمة. وموضوع كتابة الوثيقة قال لعلي كذا نعت له فقط الرسول ما كتب. مرة ثانية وما كنت يا رسولنا صلى الله عليه وسلم تتلو من آيات من قبله أي من قبل القرآن من كتاب كبير أو صغير ولا تخطه بيمينك وتكتبه. إذا لو كان هذا كما قالوا لارتاب المبطلون. فأبطل الله دعواهم في أن محمدا يكتب الكلام ويقول وحي وأنزل إليه. ثم قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذه الآية لها وجهان جميلان حسنان أحدهما رجح ابن جرير الطبري إمام المفسرين. هذه الآية لها وجهان جميلان. الأول بل هو أي محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات في التوراة والإنجيل هي في صدور التوراة الجاية يقرؤونها ويعرفون صفاته كما هي أي موصوف في التوراة والإنجيل كما هو من ذلك أنه أمي لا قولك. هذا الوجه الأول رجحه ابن جرير. أعيده بل هو آيات بل هو أي محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات حجج ظاهرة في ماذا في أين في صدور الذين أوتوا العلم من أهل التوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم بصفاته. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالذين أوتوا العلم أي علم التوراة والإنجيل معرفة حقيقية وهم الذين دخلوا في الإسلام يعرفون الرسول قبل ما بعث ينتظرونه متى يبعث عارفين صفاته كاملة في ذاته بل هو آيات بينات في صدورهم وما يجحد بآياتنا ويكذب بها إلا الظالمون الهلك والعياذ بالله تعالى الذين يريدون الحياة الدنيا وباطلها. الوجه الثاني بل هو أي القرآن الكريم آيات بينات في صدور أبي بكر وعمر والسامعين والعلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. والوجهان مشرقان سليمان صحيحان. والقرآن حمال الوجوه. الآية تحمل وجهين ثلاثة كل وجه أحقه الله وأثبته. نسمعكم الآيات مرة ثانية تتأملوها ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم يجادلون لا وقولوا ماذا نقول عند الجدال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون حتى ما نكذب شيئا هو حق ونصدق بشيء وباطل يقولونه لنا حفاظا على موقفنا نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب كما أنزلنا على موسى وعيسى أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وقد آمنوا ومن هؤلاء من يؤمن به وقد آمنوا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. والآيات مكية ولا لا نزلت بمكة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لو كان هذا لارتاب المبطلون قالوا هذا يدعي القرآن وهو يكتبه ويتلقاه من فلان وفلان. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات في صدور أهل العلم من التوراة والإنجيل، وما يجحد بآياتنا إلى اليوم إلا الظالمون الذين يريدون أن يعيشوا على غير منهج الله، يفسقون ويفجرون ويظلمون، ما يؤمنون بالقرآن ولا بالشريعة، ليعيشوا على الكفر والفسق والفجور كالعلمانيين والبلاشفة الحمرشيوعيين وما إلى ذلك. ومع هداية الآيات، بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات، أولا مشروعية مجادلة أهل الكتاب من أهل الذمة بالتي هي أحسن، مشروعية أي جدال أهل الكتاب الذين هم تحت ذمتنا في بلادنا خاضعين لسلطاننا ويخرجون يدفعون الجزية لنا، هؤلاء لا بأس أن نجادلهم، ولكن ما بالغلظة والخشونة والعنف، باللين والرقة والعطف. ثانيا، حرمة سؤال أهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. هذه ما ننساها، ما هي حرمة جدال أهل الكتاب؟ حرمة سؤال أهل الكتاب: لا تسأل يهوديا ولا نصراني عن الجنة ولا عن النار ولا عن نبوة ولا رسالة أبدا، ممنوع سؤالهم. لماذا؟ قال الرسول: أيهدوكم وقد ضلوا؟ تسألهم لتهتدوا، يعني كيف يهدوكم وهم ضالون؟ وبعد ذلك إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، وهذا ما يرضاه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث. قال: روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب لا عن شيء، تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإن عن شيء، لا هذا حلال لا حرام، لا هذا يكون لا متى يكون، لا في الدنيا لا في الآخرة. أمور الدين لا يسألون عنها أبدا، أمور الدنيا لا بأس، عن الزراعة والفلاحة والصناعة، لأن أمور الدين إذا سألوا وقالوا شيء وما صدقناهم وهو حق، ما نخسر؟ كذبنا الحق ولا لا؟ أو قالوا لنا باطل فصدقناهم، فصدقنا بالحق فهلكنا. هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا. أعيده. قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، لن يهدوكم ولن هكذا يهدوكم وقد ضلوا، فكيف؟ قال: إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. ما من أهل الكتاب إلا وفيه في نفسه نزغة تدعوه إلى دينه كنزغة المال. نعم. ثالثا، منع تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم إذا أخبروا بشيء، ووجوب قول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أعيد هذا الأول الذي ابتدأنا به الدرس، أعيده. قال: منع تصديق أهل الكتاب. نعم. منع تصديق أهل الكتاب، ممنوع عنا أن نصدقهم في شيء. لماذا؟ لأنهم قد نصدقهم في شيء هو باطل فنكون صدقنا بالباطل، قد نكذبهم في شيء هو حق فنكون كذبنا بالحق. إذن ما هو الطريق؟ ما نصدق، ما نسألهم، تبهتم؟ ونقول ماذا نقول؟ آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، ونردهم بهذا ولا نسألهم. نعم. رابعا، إخبار القرآن بالغيب قبل وقوعه فيقع كما أخبر، فيكون ذلك آية على أنه وحي الله تعالى. إخبار القرآن بالغيب قبل ما يقع يدل على أنه كلام الله ووحيه، إذ هذه الآيات نزلت في مكة قبل الاتصال باليهود والنصارى. خامسا، تقرير صفة الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم كما هي في الكتب السابقة. تقرير صفة النبوة الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم كما هي في الكتب السابقة. لو تقرأ التوراة والإنجيل تجد من صفات النبي الخاتم الأمية، وأنه لا يقرأ ولا يكتب بقلم.